بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، ألم تعزم مرات ومرات فتبدأ نشيطا ثم يتناقص عزمك؟ أخي، ألم يحدث لك أن بدأت بقراءة كتاب ثم تكاسلت ولم تكمل؟ أخي، كلما سمعت منادي للخير هممت بتطبيق ما يقول فتبدأ ثم تمل وتتراجع؟ أخي، ألست ترتب لنفسك برنامجا صحيا ثم لم تلتزم به؟ بدأت تبحث مسألة وجمعت المصادر وبدأت التحرير جادا ثم تحولت إلى الاختصار والإشارات؟ كم مرة حاولت؟ كم وكم وكم؟ تساؤلات كثيرة. كيف ولماذا وما هو السبب؟ إنه الفتور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وما هو الدواء؟ الفتور دراسة في الأسباب. إنها دعوة إلى الاستقامة، إلى علو الهمة، إلى الترقي في مدارج السالكين ومنازل المتعبدين المتقربين لله رب العالمين. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم: الفتور دراسة في الأسباب، لفضيلة الشيخ محمد بن صالح الدحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة المباركة وضمن السلسلة المصاحبة للدورة العلمية التي تقام في هذا الجامع المبارك، جامع الجمل بمحافظة المذنب، يأتي هذا اللقاء لنتدارس موضوعا نحتاجه جميعا ونتعايش معه جميعا، نتباحث في الأسباب، على الأسباب أن تهدينا بإذن الله تعالى إلى الوصول إلى العلاج. أخي في الله، ألم تعزم مرات ومرات على حفظ القرآن الكريم فتبدأ نشيطا ثم يتناقص عزمك حتى تترك وتنسى؟ أخي، ألم يحدث لك أن بدأت بقراءة كتاب ثم تكاسلت ولم تكمله؟ أخي، كلما سمعت منادٍ للخير هممت بتطبيق ما يقول، كالمبادرة للصلاة والمحافظة على الأوراد وصيام 3 أيام من كل شهر، وبر للوالدين ورعاية لنفسك ولأهلك، فتبدأ ثم تمل وتتراجع. أخي، بدأت تبحث مسألة وجمعت المصادر وبدأت التحرير جادا ثم تحولت إلى الاختصار والإشارات. فلان من الناس بدأ مشروعا تجاريا بهمة ونشاط، ثم لم يلبث أن أهمل مشروعه وتحولت أرباحه إلى خسائر. هذه زوجة رسمت لعلاقتها بزوجها برنامجا زوجيا جميلا ممتعا، يحمي وشائج الحب ويبني صرح الأسرة، ولكن تراجعت في برامجها وعادت لعادتها. طالب في أول العام الدراسي يحرص على المتابعة والمذاكرة، وبعد أسبوعين يبدأ التناقص، فلماذا؟ إذا دخل رمضان امتلأت المساجد بالمصلين، فما أن تنصرم عشره الأول إلا وترى التراجع. أخي، ألست ترتب لنفسك برنامجا صحيا غذاء ودواء ثم لا تلتزم به؟ أخي، كم مرة حاولت أن ترتب وقتك وترسم الخطط لاغتنامه واستغلاله، أو تحضر الندوات التدريبية لذلك وتحمل في جيبك المفكرات المثالية، ولكنك لا تواصل مسيرتك وترجع إلى إهدار وقتك وإضاعة رأس مالك الذي هو عمرك. كم وكم وكم تساؤلات كثيرة، كيف ولماذا وما هو السبب وإلى متى وما هو الدواء؟ إن هناك سبب رئيس وراء تراجعاتنا وراء تناقصنا وراء ضلالنا وبرودنا، إنه الفتور. في غاية الأهمية أن نتعرف على ماهيته وأسبابه في طريق النور للخروج من الظلمات. فما هو الفتور؟ الفتور يطلق على الانقطاع بعد الاستمرار، ويطلق أيضا على الكسل والتراخي بعد النشاط والجد. إذن هو على قسمين، قسم كلي وقسم جزئي، فتور بالجملة وفتور عن البعض، أو ينقسم أيضا إلى فتور طارئ وفتور مستديم. فبعض الناس يكون فتوره مدة قصيرة ثم يفيق ويرجع، وبعض الناس يستديم فلا يفيق إلا وقد هجم عليه ملك الموت ولا تحين مناص. ربنا جل وعز يقول: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا ينقطعون لا كلا ولا جزءا. يقول صلى الله وسلم وبارك عليه: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. لكل عمل شرة ونشاط وجد ومثاليات، وأيضا له لهذه الشرة لا بد أن تتخللها فترات وتراجع وتناقص، هذه طبيعة البشر. يعلق على هذا الحديث ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى بكلام نفيس فيقول: فتخلل الفترات للسالكين أمر لازم لا بد منه، فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسديد ولم تدخله في محرم رجي له أن يعود خيرا مما كان. انتهى كلامه رحمه الله. كيف أتعرف على أنني مصاب بالفتور؟ ربما أسمع الحديث ولا أدري هل هو يعنيني أم أنني بمفازة عنه. إن للفتور يا أخي مظاهر، من أبرزها الانشغال بالمفضول عن الأفضل. الانشغال بالمفضول عن الأفضل هذا مظهر من مظاهر الفتور. هذا إنسان يزور أصدقاءه لكنه يقطع أرحامه، وهذا آخر يقرأ الكتب ويهجر القرآن، وهذا آخر يدعي الورع ويقطع أسباب الرزق. كل هذا أيها الأحبة من الانتقال عن الأفضل إلى المفضول، وهو تدن في الرتبة ونزول في الهمة وقصور في العقل ونقص في التدين. إن الله عز وجل أمرنا أن نستقيم كما أمر بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا فاستقيموا إليه، قل آمنت بالله ثم استقم. إنها دعوة إلى الاستقامة، إلى علو الهمة، إلى الترقي في مدارج السالكين ومنازل المتعبدين المتقربين لله رب العالمين. أما أولئك الذين ربما تزين لهم سوء أعمالهم، وربما أنهم يحسبون أنهم مهتدون أو يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم ينتقلون عن الأفضل وينشغلون بالمفضول عنه، هذا نوع من أنواع الفتور، وهو نوع دقيق، إذ قد لا يحس الإنسان به فيظن أنه على عمل صالح طيب، مع أنه يقدر أن يفعل الأفضل والأوجب، لكنه ينشغل بالمستحبات عن الواجبات. وثمة مظهر آخر، الترف العلمي الذي ينشغل به بعض طلبة العلم، كترك التأصيل العلمي الذي هو الأخذ من المنابع الأصيلة كتابا وسنة، والانشغال بالثقافة العامة مع إهمال الأصول والثوابت. فكم هم الذين يقرؤون الجرائد والمجلات والكتب العامة والثقافة العامة، ولا نقول أن ذلك محذورا بالكلية دون تفصيل، لكن المحذور أن تكون فقيرا في الأصول، فأنت تسأل عن أمور في صلاتك وأمور في صيامك، مع أنك تتبحر في أمور أخرى قد لا تكون هي الأوجب عليك. إذا استطعت، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أن تكون مطالعا لهذا وذاك، جامعا بين هذا وذاك، فذلك فضل الله. أما أن تنشغل بثقافة عامة دون أن تؤصل نفسك وترجع إلى الأصول والثوابت، فإن هذا نوع من الفتور. أو العكس، الذين يجهلون النوازل بدعوى حفظ التراث، فحينما تطرح عليه قضية من قضايا العصر كالبيوع المعاصرة أو الأنكحة المعاصرة أو غيرها، فإذا هو في معزل عنها لا يدري ما هي أحكامها، وكأن شريعة الله عز وجل هي أمور مثلجة مجمدة تدار بين الناس على أشكال قوالب ثلجية. ومن المظاهر أيضا تجاوز الحد في تعاطي المباحات، الأكل والشرب والإكثار من ذلك، الإسراف في النوم، الإسراف في الفكاهة والمزاح ومجاوزة الحد في ذلك، السفر والسياحة، وعلى هذا تقيس، أمور مباحة لكنها إذا جاوزت الحد قد تنقلب إلى محرمات أو مكروهات. إنك يا أخي لم تخلق لتأكل وتشرب وتنام وتضحك وتسافر، لكن هذه من مكملات النفس، إذ أن النفس حرون وتحتاج إلى ما يبعث نشاطها وهمتها، لكن أن تكون تلك هي مقاصدك ومحط رحالك، فأظنك تجهل قول ربك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. سأل ابن القيم رحمه الله شيخه ابن تيمية عن بعض المباحات، فأجابه ابن تيمية قدس الله روحه قائلا: هذا يتنافى مع أصحاب الهمم العالية. والقاعدة تقول: همك على قدر ما أهمك، همك على قدر ما أهمك. فإذا كان الذي يهمك هو النوم فأنت تحتاط للنوم، وإذا كان همك الأكل والشرب فأنت تتسابق إليه وتتنوع فيه وتكثر منه، وإذا كان همك العلم أو همك التجارة أو همك السفر أو السياحة أو غير ذلك، فلن يكون همك إلا على قدر ما أهمك. هذه المظاهر وغيرها التي توجد فينا، ما هي أسبابها؟ من أين وجدت؟ هل هي رسائل من الأعداء استقبلناها لتنفيذها كما يقوله البعض؟ كلما أثيرت هذه القضايا قالوا: تلك من الفضائيات وتلك من الدسائس، وهذا عمل الأعداء من يهود أو نصارى. نحن لا نقلل من عداوة العدو، ولكن ربنا عز وجل يقول: قل هو من عند أنفسكم. لنبدأ من أنفسنا ولنناقش ذواتنا وننقد الذات حتى ولو كان ذلك صعبا. نعم، إن نقد الذات صعب، لأن الذي ينقد نفسه وذاته يمثل دور المنشار والخشبة في آن واحد، أو يمثل دور النحات والحجر في آن واحد، ولكنها صعوبات يعقبها سعادات. نحاول في هذه الأمسية المباركة أن نتلمس بعض الأسباب التي تؤدي إلى الفتور، الكلي منه أو الجزئي، الطارئ منه أو المستديم. أول تلك الأسباب هو ضعف البدايات، ضعف التأسيس، وهذا راجع إلى أمور عدة، منها أمور جبلية من أصل الخلقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. إذن الناس يرجعون إلى أصولهم وإلى منابعهم، فمن الناس من هو معروف في أصوله بالقوة والشجاعة والبذل والكرم، ومن الناس من هو معروف بضد ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد هذا المعنى في هذا الحديث وفي غيره، ويقول صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ومما يؤثر في الإنسان غير الأمور الجبلية أصول الإنسان وبنيته. حينما يعاشر الإنسان بيئة معينة فإنه يتأثر فيها ولا شك. وخذ على ذلك أدلة. يقول صلى الله عليه وسلم: الخيلاء والكبر في أصحاب الإبل. فالإبل تؤثر بأصحابها خيلاء وكبرا لما في طبيعة الإبل من الخيلاء والكبر. ويقول صلى الله عليه وسلم: السكينة والوقار في أصحاب الشاه. فأصحاب الغنم يتطبعون بطبائعها من السكينة والوقار. ويقول صلى الله عليه وسلم مبينا تأثير البلدان على أصحابها، والتضاريس تؤثر أيضا على أصحابها، فأهل السهول طبيعتهم غير أصحاب الجبال. يقول صلى الله عليه وسلم: الحكمة يمانية. الإيمان يمان والحكمة يمانية. ويقول صلى الله عليه وسلم: الأئمة في قريش. وعلى هذا تقيس بقية النصوص، فيتؤثر في أصل الإنسان. كذلك أيضا مما يؤثر في الإنسان أمور مكتسبة، أمور هو يجنيها ويكتسبها، فمن ذلك المال والغنى. المال والغنى. فبعض الناس حينما يكون فقيرا أو متوسط الحال وذا دخل محدود تكون استقامته أفضل، فإذا ما اغتنى ظل وغوى ثم طغى. ومن الناس من يكون غنيا فإذا افتقر ظل، وهذه حكمة ربنا عز وجل. وحينما نتحدث عن المال والغنى فإننا لا ندعو إلى الفقر وإلى ترك الدنيا، بل نعم المال الصالح للعبد الصالح. لكننا نقول إن من الأسباب عند بعض الناس أنه إذا اغتنى ظل وغوى. كذلك أيضا من الأمور المكتسبة الشهادات والتفوق. فحينما يحصل الإنسان على شهادات دراسية لا سيما الشهادات العالية، أو يحصل على براءات الاختراع أو شهادات التفوق، فإن هذه تؤثر في نفسيته ضلالا وغواية وفتورا عن فعل الخيرات والمسارعة إليها. ولعل هذا ظاهر في حملة الرسائل العلمية العالية الذين كان دأبهم البحث والتحصيل العلمي، فما أن تناقش رسالته العلمية العالية حتى يتخلى عن البحث والتحصيل، ولا يرجع إلى بحثه وعلمه إلا حينما يطالب ببحث لدرجة الترقية أو غير ذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم يبدد هذه المفاهيم بقوله عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. لا تكن كالمنبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ومن الأمور المكتسبة أيضا المناصب والجاه. فإذا حصل الإنسان منصب أثر في نفسيته ورأى أنه ليس هو وأنه إنسان آخر نفخه هذا المنصب، وما درى هذا المسكين أن المنصب للكرسي لا له. هذه بعض الأمور المكتسبة التي تؤثر في الناس في فتورهم. وهناك أيضا أمر في بالغ الأهمية، ألا وهو التأسيس التربوي. فحينما يؤسس الإنسان ويقولب على أشياء معينة فإنه لا يتجاوزها، سواء كان المؤسس هو الوالد، أو كان المؤسس هو المدرس، أو كان المؤسس هو إمام المسجد وخطيبه، أو أيا كان. فحينما لا يتجاوز الإنسان بعض الأخطاء التي تمارس عليه في التربية والوصايات السيئة فإنه يبقى حبيس الخطأ. هناك من يمارس التربية كمرب ومعلم، وهو من يحتاج إلى التربية، على أننا جميعا نحتاج إلى التربية إلى أن نموت، لأن التربية عبادة، والله هو رب العالمين، وهو الذي يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لكن حينما تمارس على هذا الإنسان وصايات وتمارس عليه وسائل وطرائق للتربية هي في أصلها خاطئة، كالتخويف ونزع الثقة وقلة الأمانة وغير ذلك، فإن هذا الإنسان ينشأ ويكبر ويترعرع في مجتمع قد يمثل المجتمع من على منصب أو منبر، وهو الذي مورست عليه تلك الأخطاء ويبدأ يمارسها على غيره. فالتأسيس التربوي الخاطئ له الأثر في الفتور. خذ مثلا الإنسان الذي يقولب على مصادر معينة لتلقي المعرفة، قل لي بربك، ماذا سيعمل هذا الإنسان؟ ونحن نعيش عصر المعلوماتية الذي يتفجر معلومات لا أقول بالدقائق بل هو بالثواني. ثم ما مستقبل هذا الإنسان الذي يهدده العالم، سواء بتعقيده، الذي يهدده العالم المعقد، العالم المصلحي، العالم السريع المذهل، كيف سيتعامل معه وهو تمارس عليه وصاية معينة في تلقي العلوم والمعارف؟ إنك يا أخي إذا كنت أبا تمارس على ابنك حجرا معلوماتيا، فإن ابنك سيحصل المعلومات من أدنى القنوات والمجلات والجرائد وما ينقل إليه حتى عبر وسائل الاتصال. إذن علينا أن نعيد برمجة التربية ونؤسس قواعد تتماشى مع ما يحدث في هذا الكون العظيم، لا ندعو إلى الانبطاح ولا إلى التميع، ولكننا علينا أن نثبت بجدارة أن ديننا خالد، وأنه صالح لكل زمان ومكان، وأنه الحل لكل مشكلة. وأما القصور فإنه فينا وليس في ديننا ولا في زماننا، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. أيضا من الأسباب عدم استشعار المسؤولية، وهذه ظاهرة في الشباب، ظاهرة في الشباب جدا، أن هذا الشاب يتخلى عن المسؤولية سواء في أقواله أو في أفعاله، مسؤولية بيت أو مسؤولية مدرسة أو مسؤولية حلقة أو مسؤولية درس أو مسؤولية محل تجاري، أي مسؤولية، سواء كان السبب أنه يتكل على والده أو أنه لا يعنيه هذا الشأن لأنه شأن عام، نجح أو لم ينجح، الجمعية قائمة والحلقة قائمة والدرس قائم، وهلم جراء. تبر من المسؤوليات وتخل عنها، وهذا راجع إلى أسباب. عدم استشعار المسؤولية يرجع إلى أسباب من أهمها نزع الثقة. والمشكلة أيها الكرام أن الفضيلة دائما في مشكلة، الفضيلة دائما في مشكلة، ومشكلة الفضيلة أنها تعيش بين رذيلتين، رذيلة الإفراط ورذيلة التفريط. الثقة مثلا، الثقة بالآخرين، الثقة بالنفس، هذه من الفضائل. حتى تتضح تلك القاعدة، الكرم فضيلة من أجل الفضائل، فإذا ما جاوز إلى الإسراف انقلب إلى رذيلة، وإذا عاش في حيز وفي منطقة البخل فإن الإنسان إنسان رذيل. إذا مشكلة الكرم أنه يعيش بين رذيلتي البخل والإسراف، كذلك الثقة تعيش بين مشكلتي الإفراط والتفريط. بعض الناس يمارس الثقة مع نفسه ومع غيره مفرطا، فيعطي الثقة الكاملة المطلقة لنفسه، لزوجته، لابنه، لتلميذه، لصديقه، ثقة عمياء. وبعض الناس يمسك بالطرف الآخر فيحجب الثقة مطلقا، لا يثق بالابن ولا بالزوجة ولا بالتلميذ. أخي الكريم، الإنسان بطبيعته يحتاج إلى نوع من الثقة، الإنسان ليس جماد، ليس كعمود المسجد يوكل عليه حماية السقف وتحمل السقف، لا، الإنسان شعور، الإنسان روح، الإنسان متحرك، الإنسان عقل، الإنسان تدبير، يحتاج إلى نوع من الثقة. مارس الثقة مع نفسك، ومارس الثقة مع أبنائك، ومع كل من تتعامل معه من موظفيك ومن أصدقائك ومن جميع من حولك، ولكن اقدر قدر الثقة، لا تزيد ولا تنقص. إن الإنسان الذي نزعت منه الثقة كيف يتحمل المسؤولية؟ إذا كان يبرمج ويقال له افعل كذا من الساعة كذا إلى كذا، سيفقد شخصيته وسيفقد إبداعه وتفوقه. ولكم أن تتأملوا، أليس أطفالنا في سن الرابعة والخامسة يبدعون إبداعات وكلنا ننظر إليها ونتشوق إلى حديثهم وإلى حركاتهم؟ لماذا هم يفقدون ذلك عندما يدخلون المدرسة؟ لأن المدرسة تقول لهم اصطفوا في الطابور ثم ادخلوا ولا أحد يتكلم، قفوا جميعا، اجلسوا جميعا، قم اقعد، لغة العسكرية تبطل إبداعاتهم وتفوقاتهم. نزع للثقة بكل معانيها. وعلى هذا قس الموظف لديك الذي نزعت ثقتك به، زميلك، أخاك، أباك، ابنك، كل هؤلاء بقدر ما تنزع منهم من الثقة، بقدر ما تحطمهم، وبقدر ما تجعلهم سبهللا لا يقدرون المسؤولية بقدرها. ومن أسباب عدم استشعار المسؤولية عقدة الخوف، وهذه مشكلة المشاكل. كثير من الناس لا يقدم على الدراسة خوفا من عدم النجاح، وبنت تخاف من عدم النجاح في زواجها، وخطيب يخاف عدم الخوف في خطبته، وهكذا. عقدة كبيرة توجد عند الناس وهما لا حقيقة يتوهمها. هل جربت؟ ثم لو جربت وفشلت، وسأتعرض لذلك، لو فشلت هل يعني هذا أن تتوقف عند الفشل؟ إن عليك أن تعلم علم اليقين أن الخطأ بوابة الصواب، وأن الفشل هو بوابة النجاح، وكل الذين نجحوا إنما مارسوا أو مورس عليهم الخطأ مرات ومرات. ليس المهم يا أخي أنك تفشل، لكن المهم جدا أن تتجاوز هذا الفشل وأن تجعله عتبة للنجاح. فعقدة الخوف تجعل الإنسان لا يدخل المسؤولية ولا يتحملها. أخشى ألا أنجح في إدارة المدرسة، وأخشى ألا أنجح في إدارة البيت، وأخشى ألا أدير الحلقة، وهكذا. لماذا تخشى؟ لماذا لا تقول بلغة أخرى أنا قادر بإذن الله، أستعين بالله، إن شاء الله سيتحقق الأمر، سأجرب، سأستشير. ومن أسباب عدم استشعار المسؤولية اللامبالاة، بمعنى أن هذا الأمر لا يعنيني من قريب ولا من بعيد، ما الذي سأجنيه؟ لا شيء، الأمر سيقام به، ثم لو لم يقم هذا الأمر ماذا سيحدث؟ برود عظيم يجعل الإنسان لا مبالي، وهؤلاء كثرة في الناس. أيضا من الأسباب الرتابة المملة. خذ مثالا على ذلك، البيت الزوجي، حينما ترى الزوجة من زوجها رتابة مملة، يأتي من عمله، يتناول طعام الغداء، ينام، بعد العصر يخرج، بعد المغرب خارج البيت أو داخل البيت في عمل، بعد العشاء ينام، ثم بعد الفجر ينام قليلا ثم يذهب إلى عمله، ما الذي ستقدمه المرأة لزوجها؟ يمر على ذلك أعوام تتخلى الزوجة عن مسؤوليتها. كذلك إذا كان الزوج يأتي لزوجته وقد تركها في ملابس، عاد وإذا هي عليها، الأمتعة في البيت في مكانها، كل شيء على ما كان، ما الذي سيحبب الرجل في زوجته؟ وعلى هذا قس، أنت في المدرسة، أنت في عملك، إذا كان كل شيء رتيبا أصبح مملا، ثم يجعل الإنسان لا مباليا، ويجعل الإنسان يتخلى ولا يستشعر مسؤولية أبدا. الموظف إذا كان تعامل مديره معه منذ سنوات على وتيرة واحدة فإنه لن يهتم للعمل غدا، لأن العمل في الغد هو العمل الذي كان بالأمس، وهو العمل الذي كان في الأسبوع الماضي، وهو العمل الذي كان قبل 10 سنوات. فالرتابة المملة تجعل الإنسان لا يستشعر مسؤوليته. أيضا من الأسباب غياب المنافسة، غياب المنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. المنافسة محببة للإنسان وتبعث فيه بواعث الاندفاع وتجعله يتجرى وتحفزه لتقديم الأفضل لديه. أما حينما لا توجد منافسة فما الذي يدفع الإنسان، ما الذي يحفزه إلى أن يقول أو يفعل أو يبدع أو يتفوق؟ ولذلك حينما توجد المنافسة في صفوف الدراسة نجد إبداعا. لماذا لا ننقل المنافسة الموجودة في صفوف المدرسة إلى منافسة في الحلقة، إلى منافسة في البيت بين الأولاد، إلى منافسة بين الموظفين؟ وهلم جراء. لو وضعت صحيفة في بيتك وسميتها مجلة البيت وطلبت من أبنائك أن يكتبوا فيها لخرجت أبناء بررة، ولخرجت أبناء يتنافسون على الثقافة والعلم. وهكذا أيضا من الأسباب غياب الأهداف. أنت لماذا تفعل، لماذا تعمل، لماذا تحضر، لماذا تقول؟ لا تدري. فهذا شر عظيم أنك لا تدري لماذا تفعل، أي أن الأهداف غائبة، المقاصد غير موجودة في الذهن. ولذلك أيها الأحبة، لعلكم تلاحظون في نصوص الكتاب والسنة الربط بالله واليوم الآخر، يؤمنون بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؟ لماذا؟ لتربط بمستقبل هو اليوم الآخر، جنة ونار، نعيم وجحيم. إذن المعنى لتكون الأهداف دائما حاضرة عندك، هدفك النجاة من النار ودخول الجنة، وما دام هذا الهدف حاضرا فإنك ستتقن العمل وتحسنه لتحصل على الهدف وتحقق المقاصد. إذن دائما تذكر أهدافك ومقاصدك، سواء في أعمالك الدينية أو في أعمالك الدنيوية، وافعل الأسباب التي تعينك على تذكر تلك الأهداف والمقاصد والغايات. اجعل لك مذكرا، ورقة، أو استخدم أجهزة الاتصال وغير ذلك لتجعلها مذكرة لك ومحفزة. ومن أسباب الفتور أيها الإخوة مفارقة الجماعة وإيثار العزلة، فإنها سبب من أسباب الفتور. ربنا جل وعز يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول صلى الله عليه وسلم: من فرق الجماعة شبرا فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه. إن الله عز وجل في الوحي من كتاب وسنة يأمر بالاجتماع والائتلاف والتعاون على البر والتقوى. إذن العزلة والفرقة سبب عظيم من أسباب الفتور والتخلي وترك العمل. لولا الجماعة ما كانت لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. إن علينا أن ندرك المعنى العظيم للذي تحمله كلمة أمة: كنتم خير أمة ولتكن منكم أمة. إنها أمة، أي نجاحها بمجموعها، ولن يدخلها عدوها حتى تتفكك من داخلها. وكلما كانت أمة أصبحت قوية راشدة لأنها اعتصمت بحبل الله، ومن اعتصم بحبل الله وصل، ومن ترك حبل الله ضربت عليه الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله. أيها الأحبة الكرام، يغيب عنا أحيانا المعنى العظيم للجماعة والمعنى العظيم للأمة، فنتصرف تصرفات نظن أن الخطاب موجه لنا دون غيرنا، وأن نجاحنا يكفي ويحقق المقاصد. لا يا أخي، لن تحصل المقاصد إلا بنجاح الأمة كلها. والعلاقة بين الأمة هي علاقة تكاملية، أي بعضنا يكمل بعض باختلاف قدراتنا واختلاف معطياتنا واختلاف ظروفنا وأزمنتنا وأمكنتنا. المهم أننا نجتمع لنتعاون على البر والتقوى. لكن ما هي أسباب العزلة عند بعض الناس؟ منها نزع الثقة كما أشرت. فحينما يكون عندك تلميذ مثلا في الحلقة وتنزع منه الثقة وتهمله بكل ما تعني هذه الكلمة، فإنه سيحس أنه لا يقدر من قبلك، ولذلك فإنه سينخزل من مجموعتك ويتركك. كذلك الابن حينما لا يحب، لا يشعر بتقدير والده له ولا بحرصه عليه ولا بمشاورته، فإنه سيترك هذا البيت وسيذهب إلى من يجد عنده تقديرا حتى ولو كان موهوما، فإن لم يجد انزلق في صفوف أهل المخدرات والبلاء والشر والفساد. إن الإنسان حينما يشعر بعدم الجدوى من وجوده في هذا المجتمع سيترك هذا المجتمع ويهرب، علّه أن يجد من يحترمه ويقدره، لأن طبيعة الإنسان تقول لك أرجوك احترمني، أرجوك قدرني، أنا إنسان. ولذلك لا غرابة أن تكون المقصد من الرسالة هو الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فلا يا أخي لتهميش الآخرين ولا لانتقاصهم ولا لازدرائهم ولا لإبعادهم، إنهم أناس مثلك، وإن رأيت في نفسك تفوقا فعندهم جوانب أخرى. أيضا من الأسباب عدم التوازن، وهذه مشكلة كبيرة نتعايش معها دوليا وإقليميا واجتماعيا وفرديا. عدم التوازن هو وراء فشلنا في كثير من الأمور. نحن لا نتوازن، إن أعجبنا شيء ذهبنا بكليتنا إليه، وإن لم يعجبنا تركنا هذا المنتج بأكمله، وهكذا. عدم التوازن حتى مع أنفسنا، في أكلنا، في شربنا، في نومنا، في قيامنا، في قعودنا، في سفرنا، لا نتوازن، لا نتوازن، لأننا لا نعرف ما هو التوازن. ولا يمكن أن نقيس الحجم الذي نتعامل به مع هذا الشيء، سواء كان جمادا من سيارة ومسكن وغير ذلك، أو سواء كان كائنا حيا، لا نتوازن معه. وللأستاذ جودة سعيد رحمه الله رسالة ماتعة في التوازن من أراد أن يتوسع فيها. وأشير إلى هذه الرسالة لأنها عالجت قضية من قضايا الفتور، حيث أنه رحمه الله عالج قضية امرأة كانت محجبة ملتزمة بدينها، فما أن سافرت إلى بلاد الغرب حتى خلعت حجابها وألقت جلبابها، فعالج هذه القضية بأن القضية التي كانت تعيشها هذه المرأة هو عدم التوازن. أيضا من التوازن التوازن بين القدرات والتكاليف. يا أخي، من أنت؟ تعرف على نفسك ثم انظر في الخطاب الذي جاء إليك. فمثلا، هل أنت تستطيع القيام في الصلاة؟ إذا صلي قائمة. هل أنت لا تستطيع؟ إذا صلي جالسة، وهكذا. إن تكاليف الشريعة جاءت تشريفا لك ولم تأت اعتباطا، وأنها أوامر صارمة لا تقبل التكيف، بل إنها جاءت لمصلحتك أنت قبل كل شيء. لابد أن تكتشف قدراتك ثم تنظر في التكاليف، ثم الأمة بمجموعها أيضا لابد أن تحس من هي. هل الأمة اليوم في حال قوة أم أنها في حالة ضعف؟ الأمة إذا كانت في حالة قوة يقال لها أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أما إذا كانت في حالة ضعف فإنه يقال لها كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فيختلف الحال ويختلف الزمان ويختلف المكان، فوازن يا رعاك الله بين قدراتك وبين إمكاناتك. إذن إذا لم توازن بين القدرات وبين الإمكانات رجعت إلى الفتور والتخلي والترك بالكلية، وهذا موجود عند بعض الناس حينما يريدون أن يتعاملوا مع نصوص الوحي على أنها أمور جامدة لا تقبل التكيف. فإنسان ليس عنده قوة علمية ولا قوة اقتصادية ولا قوة اجتماعية ولا قوة عسكرية ثم يعلن الجهاد، إن هذا لا يجاهد بل يلقي بنفسه إلى التهلكة. إن مثله كمثل الإنسان الذي يدخل في التجارة مغامرا دون أن يكون ذا خبرة وذا رأس مال، إنه يبوء بالخسارة ولا بد. علينا أن نعرف أنفسنا وقدراتنا العقلية وقدراتنا الزمانية وهلم جراء من القدرات والإمكانيات، أي علينا أن نتعلم كيف نقيس أنفسنا. أيضا من أسباب العزلة النظرة التشاؤمية، حينما أنظر لمجتمع أقول هذا المجتمع فاسد، هذا المجتمع هالك، وقد قال صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هذا المجتمع ما عاد فيه صلاح ما عاد فيه خير. أو على مستوى الأفراد، هذا الإنسان، هذا الإبن، هذا الصديق ما يمكن استصلاحه، هذا الطالب فاشل، هذا، حينما أنظر هذه النظرة السوداء، هذه النظرة التشاؤمية، إن هذه النظرة تقول لك لا للإصلاح، أغلق باب المحاولة. من قال لك هذا؟ نبينا صلى الله عليه وسلم جاء إلى أناس يعبدون الأصنام ولذلك لم ييأس من استصلاحهم، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا جد الحرص على هدايتهم، لكن ربنا عز وجل يقول له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فالأمر لله. لكن لا يعني ذلك أن تترك المجاهدة وبذل الأسباب. إن النظرة التشاؤمية للمجتمع أو النظرة التشاؤمية للأفراد تجعلك تغلق باب المحاولة والإصلاح. فكم من إنسان أغلق باب الإصلاح أمام زوجته، أمام ولده، أمام تلميذه، أمام صديقه، أمام المجتمع بأكمله، ثم بعد ذلك يقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إنها قراءة سقيمة لهذه الآية. أبو بكر رضي الله عنه صديق هذه الأمة يقول إنكم تقرؤون قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تتأولونها على غير متأولها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر ثم لم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. بل إن الله عز وجل حينما يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يقول الشنقيطي رحمه الله أي إيمان عند من لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، إنه خطاب لأهل الإيمان. إذن لماذا النظرات التشاؤمية؟ إذا كان الهادي هو الله، وإذا كان الأمر لله من قبل ومن بعد، لماذا نتعدى أطوارنا؟ ولماذا نقول نحن الهداة؟ الموفق هو الله، نحن ندعو إلى الله لا لأنفسنا ولا لذواتنا ولا لأهوائنا ومقاصدنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وادعو إلى ربك صراحة، لا نجعل مقاصدنا هي أصنام نتعبدها باسم التدين. النظرة التشاؤمية تجعلك تترك المجتمع. أيضا من أسباب العزلة الفهم السقيم للنصوص، وقد أشرت إلى نوع منه عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. ومن ذلك أيضا أن بعض الناس يقول قد جاءت النصوص المتكاثرة باعتزال الناس في أواخر الزمان وعند كثرة الفتن، وهذا الزمان زمان الفتنة، فعلينا أن نعتزل الناس ونتخلى عنهم ونتعبد الله. جاء حذيفة رضي الله عنه كما في البخاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، قال حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل من بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال قلت يا رسول الله وهل من بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخن، خير وفيه دخن. قال قلت يا رسول الله وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف فيهم وتنكر. هذا خير، لماذا هو خير؟ لأن الذي بعده شر منه، فالأمور نسبية. قال قلت يا رسول الله وهل من بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال قوم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال قلت يا رسول الله فماذا تأمرني إن أدركني ذلك؟ انظر الآن فتنة عظيمة، هل أمره بالاعتزال؟ قال قلت يا رسول الله فماذا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال قلت يا رسول الله فإن لم يكن للمسلمين يومئذ جماعة ولا إمام؟ قال فاهرب بدينك ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إذن ما دامت الجماعة والإمام فلا تجوز العزلة، جاهد في هذا الميدان واصبر وصابر ورابط لعلك أن تكون من المفلحين. يا أخي هل تتصور أن الدعوة والإصلاح لا تكون إلا في المراتع الخضراء؟ إن أصحاب المراتع الخضراء لا يحتاجون إليك، لا يحتاجون إليك. إن عليك أن توجد دعوتك في الأماكن التي تحتاج إليك. إنك إن وظفت نفسك داعيا إلى الله على منهاج النبوة فستجد لك أبوابا مفتوحة. من أسباب الفتور أكل الحرام، أعاذنا الله وإياكم. يقول الله عز وجل مخاطبا الرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. كلوا من الطيبات، هذا خطاب من الله جل وعز لأنبيائه ورسله. ثم يأتي الخطاب لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. تأمل يا رعاك الله كيف قال للرسل كلوا من الطيبات، وقال للمؤمنين حلالا طيبا، فزاد في المؤمنين صفة الحلال حلالا طيبا. ذلك لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما يأكلون مما يأمرهم الله به، والله طيب لا يأمر إلا بالطيب. أما المؤمن فإنه يجتهد ليأكل الطيبات، فقد يظن أن هذا من الطيبات وليس منه، ولذا قيده الله بأن يكون حلالا طيبا، أي أن ليس كل حلال طيب وليس كل طيب حلال، بل لا بد من أن يجتمع طيب وحلال. والطيب هو ما كان فيه نفع للإنسان، هو ما كان فيه نفع للإنسان، بخلاف الذين يظنون أن الحلال هو ما حل باليد. فكلوا مما رزقناكم حلالا طيبا واشكروا نعمة الله الآية. إن في الحلال غنية عن الحرام، وإن الذين يأكلون الحرام كالذين يأكلون الربا، هؤلاء ممن انتشروا في هذا الزمان وانتشرت أعلام الربا ورفعت راياته، يقول ربنا عز وجل فيهم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وعلى هذا قس من الرشوة وغيرها والتزوير أموال محرمة منتشرة في عالمنا المعاصر. والأخطر من ذلك أن تمارس بعض البيوع وبعض العقود التجارية والمسابقات دون أن تكون موافقة لأصول الشريعة وقواعدها، فإن هذه من أخطر الحرام الذي يأكله الناس، إذ أن دهماء الناس يظنون أنها من الحلال وهي من الحرام. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله أن يرزقه الحلال وأن يكفيه بالحلال عن الحرام، فليكن هذا ديداننا. أيضا من الأسباب، من أسباب الفتور، الغلو، أي التنطع. ولا غرو أيها الكرام أن يفتر المتنطع وأن يضل وأن يزل، ذلك لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قد دعا عليه فقال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قيل هو خبر وقيل دعاء، والصواب أنه خبر يتضمن الدعاء، إنه دعاء من الحبيب عليه الصلاة والسلام على هذا المتنطع أن يهلك وأن يضل. وليس أشد هلاكا من أن يضل عن دينه وعن هداه. إن الغلو كما أنه نقصان في العقل، اتهام للخالق أنه جل وعز لم يكمل الدين ولم يتم النعمة، فهذا الذي يمارس الغلو في عباداته إنما هو يزعم تكميل الشريعة. ولا شك أن لذلك أسباب، لذلك أسباب سواء زمنية أو مكانية أو أحوالية أو شخصية، وليس غرضي هنا تعدادها ولا الدخول فيها، لكنني أقول إن الغلو سبب من أسباب الفتور. ولذلك هؤلاء المتشددون المتنطعون المتنكرون لتيسير الله للشريعة لابد أن يصابوا بنوع من الفتور، لأن أحكام الشريعة جاءت لتتوافق مع طبيعة هذا الإنسان، فحينما يكلف الإنسان نفسه ما لا يستطيع فإنه لم يتق الله ما استطاع، وإذا لم يتق الله ما استطاع لم يتق الله حق تقاته، وإذا لم يتق الله حق تقاته لم يجعل الله له مخرجا. الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. قال ابن تيمية: ومن اتقى الله ما استطاع فقد اتقى الله حق تقاته. فالآية مفسرة بالآية، والله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قل لي يا رعاك الله أي مخرج لهذا الذي يتنطع ويتشدد إلا الهلاك. أيضا من الأسباب الملل، والملل أشرت إلى سبب منه وهو الرتابة، سأكتفي بالإشارة. وهناك سبب آخر وهو عدم الحب أو نقصان الحب. إن نقصان الحب يسبب الملل سواء في معاملاتك أو في عباداتك. إذا نقصت محبتك للمسجد الحب أين يكون؟ في القلب. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: ورجل معلق قلبه في المساجد. ما الذي علق قلبه بالمسجد؟ الحب. فإذا نقص حبك من قلبك للمسجد تأخرت عن الصلاة وتوانيت واستعجلت في الخروج من المسجد، فإذا فقد الحب للمسجد من قلبك انقطعت عن المسجد بالكلية. إذن القضية قضية حب، والحياة كما يقول ابن تيمية كلها قائمة على الحب. إذا كان الإيمان وهو أعز شيء لا يكون إلا بالحب، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قاعدة جميلة: إذا أردت أن تفعل شيء حببه إلى نفسك، وإذا أردت أن تترك شيء كرهه إلى نفسك. بالحب والكره تعامل في حياتك، الذي تريده حببه إلى نفسك، والذي لا تريده كرهه إلى نفسك. إذا نقصان الحب أو عدم الحب يكون سببا للملل والترك. ولذلك تجد أن بعض الناس مداوما منذ سنوات طويلة على الصف الأول والقرب من الإمام، وآخر له في الوظيفة أكثر من 20 سنة وهو يتجدد في نشاطه، وآخر وآخر وآخر، إن السبب كان هو الحب. يحبون أعمالهم، يحبون صلاتهم، يحبون أورادهم، يحبون أولادهم. فإذا ما نقص الحب أو زال الحب فإنه يحصل هناك ملل وترك. ولذلك على الإنسان أن يتفقد نفسه في الحب ازديادا ونقصانا. ولذلك لغة الإدارة الآن تعتمد الحب حافزا كبيرا للأداء. فعلم الإدارة الآن يبحث في الأسباب التي تحبب للعمل والأسباب التي تكره للعمل لجلب المحببات وللتخلص من المكرهات. حتى وإن كان بعض الناس مثلا يظن أن هذا العمل يحببه، فإن على مديره الذي يعلوه أن يحسن التصرف معه، لأن الإنسان قد لا يحسن الاختيار، قد لا يحسن الاختيار. يحكى أن مدير السكك الحديدية في بغداد قديما كان رجل إنجليزي، وكان عنده موظف عراقي من أفضل الموظفين، جدا ونشاطا وحضورا وتفانيا ومحبة للعمل. فهذا الموظف استحق ترقية، فعرض ملف هذا الموظف على المدير الإنجليزي للترقية، فتفقد المدير الملف، فوجد أن الموظف لم يأخذ إجازة منذ 10 سنوات، فأمر المدير بإيقاف ترقيته، منعه من الترقية لأنه لم يأخذ إجازة. وتفسير ذلك عنده أن الذي لا يأخذ إجازة سيمل من العمل ولن يتفانى، وأنه لو أخذ إجازة لأبدع وأكثر. ولذا فإن منظمات التعليم تفرض إجازات الطلاب، تفرض إجازات الطلاب، وإجازات وعطل الطلاب ليست هي نتيجة منظمة اليونسكو أو غيرها، وإنما هي معروفة قديما في الدولة العباسية. المهم أن عليك أن تتفقد نفسك ومن حولك بالمحببات والمكرهات. من أسباب الفتور سوء التعامل مع الفشل الذي أشرت إليه. أولا، السبب في أننا لا نتعامل مع الفشل تعاملا سديدا أننا لا نعرف ضد الفشل. ما هو ضد الفشل؟ النجاح. لكن مفهومنا للنجاح خاطئ. مفهومنا باختصار للنجاح لابد أن يكون 100%، وإلا فإنه رسوب. إلى عهد قريب ونحن نعتبر أن الطالب الذي ينجح في المواد كلها ويفشل في الرياضيات مثلا نعتبر طالب راسب، نسميه راسب. لماذا؟ لأن النجاح عندنا 100%. هكذا في حياتنا الزوجية، في حياتنا الوظيفية، في حياتنا العامة والخاصة، نتعامل مع النجاح على أنه لابد أن يكون 100%، وهذا يجعلنا نسيء التعامل مع الفشل، فنعتبر أننا إذا فشلنا مرة ومرة ومرة أننا غير صالحين إطلاقا، سواء هذا إذا كنا نتعامل مع أنفسنا أو كان يتعامل به معنا، فيقال هذا الموظف، هذا الابن، هذه الزوجة، هذا العامل لا يصلح لأننا جربناه فشل مرة ومرة ومرة. لا يا أخي. والدليل على أنه ليس صحيحا اعتقادنا أن الفشل الثالث هل مقياسه مثل الفشل الأول؟ لا، أقل نسبة، الخطأ أقل نسبة، إذن هو صالح للاستصلاح. هذا الكهرب الذي ننعم به كم أجري عليه من تجربة؟ 4000 تجربة ثم توصل إليه، وهكذا. فإذن لابد أن نحسن تعاملنا مع الفشل ونعرف أن الفشل هو طريقنا إلى النجاح. ثم يا أخي عقليا، أنا فشلت فشلت فشلت، ماذا سأذهب يعني؟ إن لم أذهب إلى النجاح ماذا سأذهب؟ سأذهب إلى الجحيم. فليس ثمة خيار. فحينما تعلم أنه ليس هناك خيار، إما النجاح وإما الجحيم، فستحاول النجاح. حاول النجاح، إن ظفرت به فبها، فإن لم تظفر فيه فأنت مشكور، يقال لك شكرا في الدنيا والآخرة. لا يكون الجاهليون أعقل منا. الملك الجاهلي يقول، أو الإنسان الجاهلي يقول في شعره: نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. فأنت حاول وحاول، ومهما فشلت فبقاؤك تحاول النجاح خير ولا مقارنة من استسلامك للفشل. أيضا من الأمور التي يختم بها هي أمور خارجة عن الإرادة، أمور خارجة عن الإرادة تسبب الفتور، مثل الفقر ليس لك حيلة فيه، هكذا شاء الله عز وجل أن تكون فقيرا، وليس هذا معناه الاستسلام والقعود عن طلب الرزق، لا، بل إن الإنسان يأثم في عدم طلب الرزق، يأثم إثما عظيما في عدم طلب الرزق، لكنه إذا بذل السبب ولم يفتح له في الرزق فهذا قد يكون سببا للفتور. فهو حينما يرى الناس يتصدقون من أين يتصدق، وحينما يريد أن يسافر إلى دعوة مثلا من أين، حينما يريد أن يطلب العلم من أين. ولذلك أيها الإخوة، كان لزاما على الدول وعلى المجتمعات وعلى الأفراد أن يحلوا مشكلة الفقر، لأننا نشاهد أن المجتمعات الفقيرة لا تتعلم، ومعنى أنها لا تتعلم أي أنها لا تتربى، ومعنى أنها لا تتربى أنها تصبح مجتمعات إجرامية. ولذلك الدول التي تعي تجعل ميزانياتها كلها إلا نزرا يسيرا للتعليم، وتنفق على التعليم أضعاف ما تنفق على الجيوش. والمشكلة اليوم في العلم مشكلة عظيمة لا أريد أن أتعرض لها، لأن العلم اليوم أصبح يكيد للإنسان ولا ينفع الإنسان. فما هي أخبار الحروب التي في كل إذاعة وفي كل صحيفة ومجلة تسمعها في كل بلد تثار؟ الحروب اليوم هي نتيجة العلم، ليست هي نتيجة الفقر. إذن أيها الأحبة، الفقر قد يجعل الإنسان يترك معالي الأمور، ولذا يقرنه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. قالت عائشة رضي الله عنها: ما لي يا رسول الله أراك تكثر من هذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قال يا عائشة: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. إذن هو سبب للفتور والتراجع والنقص. أيضا من الأسباب التي خارجة عن إرادتك المرض، فليس السقيم كالصحيح، يستطيع الإنسان أن يفعل بصحته ونشاطه ما لا يستطيع أن يفعله المريض، لكن العاقل هو الذي يأخذ من صحته لسقمه ويعمل في حال الصحة حتى لا يفاجئه المرض. ومن الاحتياط أيضا أن يحسن التعامل صحيا مع نفسه بالغذاء والدواء والرياضة والفهم الصحي والتثقيف الصحي. فحفظ الصحة ليس أمرا اختياريا، إنما هو أمر رباني شرعي. إن حفظ الصحة في القرآن في السنة، مطالب منك أن تحفظ صحتك وترعى نفسك. لماذا؟ لأنه يراد منك عبادة، وإذا كنت مريض سقيم لا يمكن أن تكون مجاهدا، لا تكون متعلما، لا تكون عابدا. إذن احفظ صحتك بأمر ربك. أيضا ضعف الإدراك، قلة الإدراك، الناس في إدراكهم في عقولهم يختلفون. صحيح أن عدد الخلايا في المخ واحدة، وآخر إحصائية إلى الآن تكتشف الخلايا في المخ، المخ هذا نصف كيلو، لا يزيد عن نصف كيلو، وإلى اليوم تكتشف عدد الخلايا. وفي كتاب المخ المعجزة الذي هو من آخر الإصدارات بلغ عدد الخلايا إلى 100 بليون خلية يحملها الإنسان. هذا 100 بليون خلية، نصف الكيلو، يقول العلماء المتخصصون إن هذا الإنسان لو استمر لمدة 60 سنة يستعمل هذا المخ لا ينام 60 سنة متواصلة، لا يستخدم منه إلا العشر والباقي معطل. أيضا هذه 100 بليون خلية أكبر كمبيوتر بالعالم، لو خزن بكل المعلومات بكل طاقته فإنه لا يساوي إلا 10% من مخ الإنسان. لكن هناك عملية الإدراك، ولذلك قديما الخلاف يا أيها الأحبة، قديما اختلف الإمام أحمد مع المعتزلة، اختلف ابن تيمية مع الجهمية في تحديد العقل، ما هو العقل؟ فقال الجهمية والمعتزلة إن العقل هو الإدراك، لكن قال الإمام أحمد إنه القوة المدركة. فجاء ابن تيمية يقول قول الإمام أحمد هو الذي لا ينبغي غيره ولا يصح غيره عقلا ولا نقلا، نخلص من هذا الخلاف. حينما نقول إنه القوة المدركة، إنه الإدراك، إذن عقول الناس تختلف، إذن مخ الناس يختلف، ليس عدد خلاياه واحدة. لكن لا، نقول أن خلاياه واحدة وأن الإدراك واحد، لكن القوة المدركة واستخدامها يختلف إنسان من آخر. هذا تجده سريع البديهة، حاضر الذهن دائما، وذاك بليد لا يفهم إلا بالمرة الرابعة. يختلفون الناس، وهذا قوة الحفظ عنده أكثر من قوة الحفظ عند ذاك. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن لا ينبغي للإنسان أن يستسلم. فهناك وسائل لتحسين الفهم وزيادة العقل واستخدام العقل الباطني أكثر من الظاهر. أيضا ضعف الأمن أو انعدامه مع الخوف. يا أخي لا يمكن أن تعمل. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، إذن أتاح لهم المناخ حتى يعملوا، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فلم يستجيبوا فأصابهم العقاب. لكن الأمن لا يكون إلا مع الإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هناك أمن في الأوطان وهناك أمن في الأنفس، الأمن النفسي من الخوف والقلق والاكتئاب، وهذه كلها إشارات وليست هي نهايات. أيضا من الأسباب الوعي، أو هو قل العلاج هو الوعي. العلاج هو الوعي، بمعنى أنك إن لم تكن ذا وعي بهذه الأسباب وبغيرها فإنك لن تستفيد. كيف تحسن وعيك؟ كيف تطور فهمك؟ لابد أن تكون حاضرا، ولابد أن تفعل الأسباب وتجاهد، ولابد أن تحضر اللقاءات والدورات التدريبية وتستمع إلى ما يقال عبر الأشرطة وعبر وسائل الاتصال، تكون لترفع ثقافتك وتطور من نفسك وتحدد مسارك. وهذه أيها الأحبة كما أسلفت ما هي إلا إشارات، أرجو منكم أن لا تقفوا عند ظلها. لا تقفوا أيها الكرام عند ظل الحروف، ولكن تجاوزوها إلى معناها وإلى معاني معانيها. أسأل الله لي ولكم إحسانا وتوفيقا، وأسأل الله أن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأخيرا تقبلوا تحيات مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف رقم 01-413-0000، بريدة، هاتف رقم 06-382-1333، جدة، هاتف رقم 02-680-8240. لا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.